لا ما يكون إليه إلا رب الدار. أما الجالسون من البيوت فيرمون في أماكنهم. رب الدار يذهب إليه ويستقبله وينشر في المجلس الذي يناسبه. شيخ طيب. من بعد أنزل الناس منازلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.